بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى ونستكمل الحديث عن الذكر وعن تعميق أوقات رمضان بقراءة القرآن، وكذلك أن نستفيد من ذكر الله سبحانه وتعالى سواء كنا بليل أو كنا بنهار. وتكلمنا في المرة السابقة عن فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى مدرسة القرآن، فضل الاجتماع على قراءة القرآن وعلى مدرسة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسناه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. دي كلها منن وعطايا من الرب سبحانه وتعالى، لمجرد أننا نجتمع على تلاوة القرآن وعلى استذكار القرآن. يبقى مجرد أن احنا بنجتمع على تلاوة القرآن وعلى مدرسة القرآن، ربنا سبحانه وتعالى يعطينا هذه العطايا وتلك المنن، وما كان ذلك إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وإنعامه. بتنزل السكينة، تغشانا الرحمة، تعفنا الملائكة، وفوق كل ذلك يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى في من عنده. وأيضا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي في كل ليلة من ليالي رمضان مع جبريل عليه السلام، ويقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام. في كل ليلة من ليالي رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي مع جبريل عليه السلام ويقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام. وبالتالي في رمضان بنقرأ وبنستمع وبنستمتع بكلام الرب سبحانه وتعالى، ولكن كما بينا سبيل الإنسان لكي يستمتع بكلام رب سبحانه وتعالى أن يفهم أولا ما دلت عليه الآيات، وأن يقف أساسا مع معاني تلك الآيات وما أرشدت إليه الآيات، وأن حتى نستمتع فعلا بكلام الرب سبحانه وتعالى. هذا كلام ربي جل في علاه، وهي صفة من صفاته، فكيف نستمع إلى القرآن بأدب وكذلك أيضا بسكينة وخشوع، وكيف نستمتع بكلام الله عز وجل؟ لا يكون ذلك إلا عندما نقف على ما دلت عليه الآيات أو ما أرشدت إليه الآيات. فلا يكون هم الإنسان أبدا الكم الذي نقرأ، ولكن همي هو ما استفدناه مما قرأناه أو مما استمعنا إليه من آيات الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك بينا ينبغي أن نغير طريقة التعامل مع القرآن، ونصحح أيضا المسار في التعامل مع القرآن. فلا يكون هم الإنسان أبدا الكم الذي يقرأ أو عدد الختمات، ولكن همي الأساسي هو ما تعلمناه من الآيات، وما وقفنا أيضا من خلال أو وقفنا معه من خلال تلك الآيات التي قرأناها واستمعنا إليها، ثم ننظر إلى كيفية تفعيل هذه الآيات على أرض الواقع، تفعيل الآيات دي في حياتي. فلا ضابط لسلوك الإنسان سواء كان من أقوال أو أفعال إلا من خلال هذه الوقفات مع كلام الرب سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا بينا أن الإنسان لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى سواء كان بليل أو كان بنهار، ولا يسأم ولا يمل، لا تمل من ذكر ربك سبحانه وتعالى سواء كنا بليل أو كنا بنهار. لا ينفك الإنسان، قلنا خاصة في رمضان لما بتصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنة وأبواب الرحمات وبتغلق أبواب النيران، فبنجد عون من الله سبحانه وتعالى في هذه الفطرة الزمنية في رمضان، تجد هذا العون على أن نكثر من الطاعات ومن تلك الصلوات ومن قراءة القرآن ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. قلنا يعني أنا هو أنا، ولكن بيتغير حال الإنسان في رمضان عن غير رمضان. إحنا نشعر بهذا الأمر، وكل إنسان يشعر بذلك، نجد سهولة ويسر الطاعة، يعني سهولة ويسر الطاعة، فنجد أن الطاعة يعني فيها سهولة وفيها يسر على القيام بها. في يسر كده أن أفتح المصحف وأقرأ وأستزيد من كلام الرب سبحانه وتعالى، يسر عندما أقف خلف الإمام في صلاة التراويح ويقرأ ونحن نستمع، لا يمل الإنسان ولا يسأم عند ذلك من ذكر ربي سبحانه وتعالى أو من الوقوف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ودرسناه فيما بينهم إلا نزل عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكر الله في من عنده. أيضا يعني نتعلم من مجالس وحلق العلم، مجالس الذكر، تعلم أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهذا المجلس الملائكة، فذلك يبقى مجلس، قلنا بغض النظر عن العدد الذي عقد به ذلك المجلس، هذا مجلس علم، قلنا على الرغم من قلة العدد لكن هذا مجلس ذكر، هذا مجلس علم، يبقى أيضا بننال تلك المنن التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل السكينة على هذا المجلس، قلنا بغض النظر عن العدد طالما أن ده مجلس عقد حتى لو كان بعدد قليل، يبقى بتنزل على السكينة تغشاها الرحمة تحفظها الملائكة يذكرن الله في من عنده. كذلك أيضا من هذه المنن التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الله تعالى يباهي بهذا المجلس الملائكة، يباهي بهذا المجلس الملائكة. طبعا بيّنا أن هناك ملائكة هم من أفاضل الملائكة يتبعون مجالس الذكر، يبحثون كده عن مجالس الذكر، إذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض هلموا إلى بغيتكم هلموا إلى حاجاتكم، فيحفون ذلك المجلس بجناحتهم حتى يملؤون ما بينهم وبين السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمع من الملائكة لا ينصرفون عن مجلس العلم إلا بانصرافنا، هذا الجمع لا ينصرفون عن المجلس إلا بانصرافنا، وعندما ينصرفون يعرجون إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل يسألهم عن عباده، عن هؤلاء الذين جلسوا في ذلك المجلس. في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: والله ما أجلسكم إلا ذاك. قال: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: والله ما أجلسكم إلا ذاك. قال: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، يباهي بهذا الحضور الملائكة. قلنا بغض النظر عن العدد، هذا مجلس عقد، وقلنا بعدد غفير بعدد قليل هذا مجلس، وهذا المجلس أعطاه الرب سبحانه وتعالى لأي مجلس عقد من أجل الذكر وتلاوة القرآن وأيضا مدرسة القرآن. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: والله ما أجلسكم إلا ذاك، يعني ما كانش في غرض آخر، لا والله ما جلسنا إلا من أجل ذلك الأمر هو ذكر الله عز وجل. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني لما قال والله ما أجلسكم إلا ذاك يعني يستحلف القوم ولم يقصد يعني أن يشكك في نواهم، ولكن هو فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، لذلك قال لهم: وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه. يبقى معاوية رضي الله عنه لم يكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. انظر بقى إلى يا ترى جلسوا ليه؟ عقب المجلس يتذكرون نعم الرب سبحانه وتعالى عليه. وأجل نعمة أنعم الله تعالى بها علينا هو أن جعلنا مسلمين. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، أي الاستمرارية. هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى، هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل اصطفاك على هذا الدين الذي ارتضاه لعباده. الصحابة كانوا يشعرون بهذه النعمة، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشعرون بهذه النعمة، وأن كانوا في حالة من الكفر وحالة من الشرك وحالة من الجاهلية المقيتة، والله تعالى من على هؤلاء وشرح صدور الصحابة رضي الله عنهم للإسلام فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. لما كانوا قبل ذلك على الكفر والشرك، والله تعالى من على هؤلاء وشرح صدورهم فدخلوا الإسلام، فيعرفون هذه النعمة والمنة من رب سبحانه وتعالى. لذلك السبب في جلوس الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمد على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. من عظيمة أن الرب سبحانه وتعالى من الرب سبحانه أنه أنزل علينا الكتاب وأرسل لنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا كيف نتعامل مع كتاب الله عز وجل. واحد لما بيرجع كده تفكر، يعني لو لم يكن هناك كتاب أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان هناك كتاب أنزل الله عز وجل على رسوله ولكن لم يكن هناك سبيل لكي نتعرف كيف نتعامل مع القرآن، يبقى على ذلك الله تعالى أنزل الكتاب ولكن لم يبعث لنا رسولا لكي نتعلم خلال كيف نتعامل ونقرأ القرآن، يترك الحل هيكون إزاي. فدي نعم الرب، لقد من الله على المؤمن منا، فالمنة دي يشعر بها الإنسان، النعم دي يشعر بها الإنسان، القلب يعترف بذلك. فعلى ذلك لا يغفل عن الثناء الدائم على رب سبحانه وتعالى والاعتراف الدائم المستمر بنعم الرب سبحانه وتعالى. فهذه نعمة عظيمة جدا. ممكن إنسان كده لو هيكافئ بمكافأة مالية قد يشعر بيفرح فرحا شديدا ويبقى في حالة من السعادة والفرح أنه نال هذا المال، فعلى ذلك فرح شديد جدا. ولكن لما يوفق إلى طاعة، يوفق إلى مسألة من مسائل حكم الأحكام ومعنى من معاني، وفق إلى سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون أشد فرحا من ذلك، أن يكون أشد فرح من المال. يعني لو إنسان على ذلك حيوسع عليه في الدنيا تجد حالة من الفرح والسرور تنتاب هذا الإنسان. ولكن لما يوفق إلى طاعة من الطاعات لا ترى هذا الفرح والسرور الذي نراه عليه لو وسع عليه في المعايش، أو أن الله سبحانه وتعالى وسع عليه في المال أو في الرزق وغير ذلك. لا حال الإنسان. وإحنا دايما بنتعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى كما قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفي المقابل كده: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى نوازن كده، نوازن بين الأمرين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ده مطلب للإنسان، مطلب سبب في حالة من الفرح الشديد جدا لما بيرزق الولد وبيرزق المال ويرزق سعة في العيش والرزق، فرح شديد. طيب لكن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دي الباقيات الصالحات زي التسبيحة كده، دي من الباقيات الصالحات لأنها باقية الحسنة لا تفنى. شوف الدنيا دي كلنا يعني على يقين أنها تفنى وتزول وترحل، لكن الحسنة لا تفنى، لا تفنى، هذه الباقيات الصالحات. يبقى أي عمل من أعمال الطاعة هذه الباقيات الصالحات، يبقى خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل. إحنا بنيجي نقرأ في القرآن هتجد يعني هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة. يبقى على ذلك أيهما تقدم؟ أيهما تقدم؟ إزاي فعلا ننظر هذه النظرة إلى الآخرة؟ وإحنا دايما نظرتنا أن الدنيا هي متقدمة يعني في داخل الإنسان عن الآخرة. يعني حب للدنيا، إقبال على الدنيا أشد من إقبال على الآخرة. مفترض كده أن احنا نبدأ نصحح المعادلة، يبقى إقبال على الآخرة، وأعلم أن الدنيا خادمة للآخرة. الدنيا خادمة للآخرة، احنا لا نستطيع أن نصل إلى الدرجات في الآخرة إلا عن طريق تعمير الأوقات في الدنيا. يبقى احنا بنصلي فين في الدنيا، بنصوم فين في الدنيا، بنقرا قران فين في الدنيا، يبقى الذكر ومداومه الانسان على الذكر فين في الدنيا. يبقى انا اساسا بجعل الدنيا خادمه للاخره، يبقى لا نستطيع ان نصل الى المنزله في الاخره الا عن طريق هذه الفطره العمريه، هذه المنحه الربانيه. يبقى الفطره العمريه التي نقضيها في الدنيا. وبالتالي يبقى كان الصحابه رضي الله عنهم يبقى على ذلك تاسفونا عند الموت على فوات تلك الطاعات التي كانوا يقومون بها في الدنيا. يبقى لما الإنسان بيطلب الدنيا يطلب الدنيا، أطلب الدنيا نتمنى لو أطال الله عز وجل لنا في أعمارنا، ولكن في المقابل أن نستثمر أو نعمر هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى، ليس طلبا في زيادة العمر في الدنيا لمجرد الزيادة. ولكن احنا بينا قبل ذلك أن الشيطان ماذا طلب من ربي سبحانه وتعالى؟ طلب أن يمد في عمري إلى نهاية الدنيا. كان ليه الكلام ده؟ هو ليه هدف هو بيسعى إليه، هو سعيه في إضلال الإنسان، فأراد أن يمد في عمري حتى يتمكن من إضلال يعني أعداد وأعداد. ده هدف الشيطان. يبقى لما طلب الحياة أو طلب مد العمر في الدنيا لم يطلبها من أجل الدنيا، يعني عشان يستمتع بالدنيا بطعام بشراب بنكاح وغير ذلك، لا، ولكن كان ليه هدف. المسلم كذلك، يعني المسلم الطاع رب سبحانه وتعالى، يبقى نحن نحب الدنيا، نحب الدنيا لما فيها من طاعات، ونتمنى لو أطال الله عز وجل في أعمارنا، ولكن إيه؟ بتعمير الدنيا بالطاعات. يبقى نتمنى ذلك، نتمنى الإنسان يتمنى طول العمر مع طاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا لماذا؟ لأن هذه المراتب في الآخرة لا نصل إليها إلا عن طريق الدنيا، عن طريق تعمير الإنسان لهذه اللحظات في الدنيا. فلما بيطلب الزيادة في أو يمد في عمره في الدنيا ليس من أجل الدنيا وليس من أجل متاع الدنيا، ولكن من أجل الاستمتاع بالآخرة، وأن يستمتع بدنيا عن طريق تلك الطاعات. تكفي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون ويذكر الله عز وجل على ما هداهم للإسلام. نعمة لو سلبت الإنسان، يبقى عشان أنت تعرف النعمة انظر كده، لو سلبت منك هذه النعمة ماذا تصنع؟ يعني كيف تصنع؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. يبقى بيذكرنا فعلا لو أخذ نظر الإنسان، أو هيبقى أصم بعدما كان بيسمع، أو إن هو أصبح هو أبكم بعدما كان يتكلم. لو النعمة دي أزيلت، يعني فكر كده، لو أزيلت منك هذه النعمة، يعني إحنا ممكن الإنسان يشعر بالنعمة بعد رحيلها، بعد زوالها عنه. زي نقول نعمة الصحة، الصحة لما يصاب بمرض بيشعر بهذه الصحة، لما يصل إلى الكبر يشعر أيضا بفطرة الشباب والفتوة إلى غير ذلك، لكن ممكن بيشعر بعد فوات الأوان. قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلى ذلك. قال والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. يباهي مين؟ بهذا المجلس. دايما لما بنيجي نستحضر يعني هذه المنن التي يمن بها ربنا سبحانه وتعالى علينا إن عقدنا المجلس، دايما ده بيبقى حافز الاستمرار، بل حافز لنا أبحث عن أي مجلس من مجالس العلم. نجلس في ذلك المجلس قلنا لكي تنزل السكينة، تغشنا الرحمة، تحفنا الملائكة، يذكرنا الله في من عنده، ده بالإضافة أن الله عز وجل يغفر لأهل ذلك المجلس وأن الله تعالى يبائي بكم الملائكة. دي كلها منها كل دي حوافز. وأن لما بنستذكر ذلك الأمر أو بنستحضر هذه المعاني فده بيبقى حافز محرك للإنسان أن يبحث عن مجالس العلم. وأن مجلس العلم يعني ليس بالحتم واللزوم أن يكون مجلسا طويلا يعني في الوقت، لكن أي مجلس يبقى ما جلسنا إلا للذكر، ما جلسنا إلا للذكر. يبقى لو جلسنا كده نتعلم مسألة أو نتدارس آية أو نتدارس يعني رواية من هذه الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجلس من مجالس الذكر، ليس يعني بطولي ولا بقصري، ولكن ده مجلس. وليس أيضا بالعدد، هذا عدد قليل هذا عدد كثير، مجرد عدد عقد به المجلس، جلسنا نتذاكر ما نتعلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل دي منن يبقى لأصحاب ذلك المجلس. أيضا نتعلم من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى الإنسان في حال النوم كيف يكون ذاكرة رب سبحانه وتعالى. دائما الذكر كده والدعاء وأيضا الاستغفار والإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تفويض الأمر لله عز وجل، دائما ده الإنسان يكون في ذكر دائم. قلنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ترك لنا هذه الأفعال إلا وبين لنا الذكر الملازم للفعل، إلا وبين لنا الذكر الملازم للفعل. زي ما احنا ندخل خلاء في ذكر ملازم، طب نخرج الخلاء في ذكر ملازم، نيجي ندخل المسجد في ذكر ملازم، لما نخرج المسجد في ذكر ملازم، عند الأكل عند الشرب عند لبس الثياب، كل دي أذكار بتلازم الإنسان مع الأعمال. يبقى زي ما احنا بنقوله كده في الصلاة، في الصلاة في ركن الطمأنينة، وده ركن أساسا عملي يأتي مع كل ركن عملي، هذا ركن يأتي مع كل أركان عملية، لكن هو مش ركن قائم بذاته كده، ده هو ركن مع كل ركن أركان عملية. كذلك كأن الذكر كده مع كل الأعمال كل الأفعال، يبقى كل أفعال الإنسان هنجد فيه أذكار كده ملازمة لهذا الأمر، في دعاء ملازم لهذه الفعلة. يبقى دي الأذكار الموظفة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الذكر الموظف عند النوم، عند الاستيقاظ من النوم في ذكر، وعند النوم في ذكر. يعني أول ما يعني يقوم الإنسان يستيقظ من نومه وكذلك يفتح عينيه يبقى في ذكر، عند أيضا عندما يعني يأوي فراشه ويغمض عينيه في ذكر، أيضا ذكر دائما كان اللحظة اللي احنا هنفتح فيها عيوننا إلا اللحظة اللي احنا ننام فيها ونغمض العينين. عند النوم كده قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال للبراء بن عازب رضي الله عنهما، قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، أجعلنا من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. فقال فرددتهن لأستذكرهن، فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. شوف حرص الصحابة رضي الله عنه، وممكن حد نسمع رواية وخلاص، يبقى ده دعاء. مثلا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه لما طلب منه دعاء يدعو به في صلاته، قال لا قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إحنا قلنا الذكر ده ممكن نكرره، لكن يا ترى همتي أنا كمستمع، أنا دلوقتي يعني بستمع وننصت وعايز أيضا أتعلم ذلك الذكر، ولا ذكر احنا عرفناه ومر علينا؟ شو انظر إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما لما استمع إلى هذا الكلام ردد هذا الكلام واستذكر ذلك الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا هنسمعهم لك سنشوف كده هنسمعهم حفظتهم ولا لا. فقال فرددتهن لأستذكرهن، فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت. في الآخر كده بدأ يقول ونبيك الذي أرسلت، قال رسولك، قال لا قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. نفس الكلام التي خرجت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. حرص الصحابي يعني هو مش مجرد كلام افعل كده وخلاص نقول ما انا هفعل، لا ابدا، ده هو يستذكر هذا كلام خلاص انتهى، ده خلاص بقى في مفكرة اليومية، يعني ده خلاص برنامج العمل اليومي يدخل فيه ذلك الكلام. ولذلك لما يجي ننظر كده قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطع الإسلام على التوحيد. قال واجعلن من آخر كلامك، آخر كلام تتكلم به. ولما نبص كده ننظر يعني كلها طاعات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. يبقى أول حاجة بتوضأ وضوء للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل. دي كلها سنة كده، هذا وادي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. يبقى أنا أريد أن أنام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام. كيف كان ينام؟ كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه. يبقى توضأ وضوء للصلاة واضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. كلام لما نشوف كلام يعني أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يبقى كلها يعني توحيد، كلها توحيد، وكلها أساسا يعني بيفوض ذلك الأمر إلى ربي، بيتوقع على ربي، بيعتمد على ربي، ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، التسليم الكامل. يبقى قال اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفي رواية كده اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يبقى كلها استسلام وخضوع وانقياد وإذعال لله سبحانه وتعالى، تفويض أمر الله عز وجل، لا يتوكل إلا على رب سبحانه وتعالى، لا يتوكل إلا على رب سبحانه وتعالى، وبيعلن عن عقيدة آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذه التوحيد كله، لو مات مات على الفطرة، لو مات من هذه الليلة في هذه الليلة مات على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بس أيضا كما بينا قبل ذلك ان احنا بيتطلب ان انا ابقى فاهم الكلام اللي بقوله، مش مجرد كده كلام يعني انا هنحفظ نص وبالتالي لما اجي انام اقول هذا النص، لا، لابد ان انا اقف على المعنى، ابقى فاهم ايه المعنى ده، هو فعلا انا من الداخل كده بنسلم وجهي لله سبحانه وتعالى، ووجهي يعني لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى، وتوكلي بيكون على ربي سبحانه وتعالى، وأيضا يبقى إحنا بنرجو الرحمة ونخاف من العذاب، واعتراف العبد اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، من كده آمنت بكتابك الذي أنزلت. إيمان يبقى التصديق بما في كتاب الله عز وجل، هو فعلا الإنسان بيكتئب مجتهد أن يعمل بما في كتاب رب سبحانه وتعالى وبنبيك الذي أرسلت، وده طريق الاتباع يعني في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أساسا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. يبقى أنت في ذكر أيضا، يعني في ذكر بداية اليوم، كيف نبدأ اليوم، كيف نختم اليوم، نبدأ اليوم يعني الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، من البداية خالص كده يعني من البداية، يعني الحمد لله أول أمر ينطق به الإنسان لما بيستيقظ، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، دائما التذكير الدائم كده وأمر الآخرة، التذكير الدائم. وإلى كذلك لما يجي ينام يبقى بيذكر ذلك الذكر، هذه البداية في بداية اليوم أول كلام بيتكلم به هو الذكر، آخر كلام بيتكلم به هو الذكر. يبقى ده حلو. وبين بقى الاستيقاظ والنوم أيضا أذكار موظفة لكل ما بيتصرف فيه الإنسان أو كل الأفعال التي يقوم بها الإنسان. قلنا أدي دخول الخلاء، أدي خروج من الخلاء، طب أدي الوضوء والذكر بعد الوضوء، أدي خروج من البيت، أدي الدخول للبيت، الدخول للمسجد، الخروج من المسجد، هنجد كلها أذكار موظفة، ما تنفكش، أعمال كلها يعني كما نقول إنما الأعمال بالنيات، العمل يفتقر للنية، كذلك هنجد الأعمال التي يقوم بها الإنسان يلازمها ذلك الذكر. نحن نتعلم ما هي الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي شأن بيقوم به الإنسان، في أي شأن بيقوم به الإنسان. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم في دعائهم جوامع الكلم، جوامع الكلم، كلمات يعني قليلة لكن هي شاملة لكل ما يطلب الإنسان من أمر الدنيا والآخرة. منها هذه الرواية التي يرويها أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذه من الأدعية الجامعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيدعو بصلاح الحال في الدنيا والآخرة، يدعو بصلاح الحال في الدنيا والآخرة. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يبقى الحياة طلب الحياة لو كان هنستزيد من الخيرات، والموت يعني كراحة من أي شر يتعرض له هذا الإنسان. يبقى طبعا غير لما يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه، يعني ممنوع ان احنا يدعو الانسان كده بالموت عشان في ضر اصابه، ولكن هو بيدعو واجعل الموت راحة لي من كل شر، وده فوض الامر الى الله سبحانه وتعالى. ده لا يتعارض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنن احدكم الموت لضر اصاب، لا يتمنن احدكم مضر الموت لضر اصاب، ولكن كان قائلا: يبقى اللهم أحييني ما كانت الحياة زيادة لي من كل خير، وأمتني إن كان الموت راحة لي من كل شر. أيضا من هذه الأدعية الجامعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. على ذلك كان يقول: اللهم أتي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أتي نفوسنا تقواها. كل ده من عطايا الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يسر لك هذا السبيل أن تكون من عبادي المتقين. وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يبقى في علم نافع وفي علم غير نافع، مش كل علم. يبقى العلم النافع دايما هو العلم الذي يطبقه الإنسان، ده العلم النافع، هذا هو العلم النافع. العلم النافع أنك أنت بتستفيد، زي المال بالضبط، كالمال. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابن آدم مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك سوى الاستعمالات دهيت فذاب تركه للناس. ففين المال؟ مالك أساسا اللي أنت انتفعت به، ومال الورثة اللي أنت لم تنتفع به، ده مالي كله، ده يعني من كسب الإنسان كل ده ماله، لكن في الحقيقة مالك الحقيقي اللي انت انتفعت به. يبقى ده أكل شرب، يعني أي نفقة أنفق ذلك الإنسان. فالمال المتبقي يبقى ليس بمالك على الحقيقة، لكن ممكن يقول للورثة لو مات الإنسان الآن، فاللي انت انتفعت به وده مالك، يبقى المالك هو الذي انتفعت به. فكذلك العلم علمان كما يقول حسن البصري رحمه الله، في علم نافع اللي احنا ايه بنطبقه، وفي علم وحجة لله عز وجل الانسان اللي هو لا نطبقه، زي كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. يبقى أقول لك الآية دي خلي بالك انتبه، إما تكون حجة لك أو حجة عليك. حجة لك لو أنت بتطبق مدلول الآية، حجة عليك لو لم تطبق، يعني تبقى حجة على الإنسان. يعني كما نقول الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يبقى دي آية حجة لك ولا حجة عليك حسب عمل الإنسان. لو هو يطبق الكلام ده فلا تراه يسيء الظن بإخوان المسلمين، ولا تراه يتتبع عورات المسلمين، ولا تراه يغتاب أو يجلس مجلس غيبة، يبقى ده حجة ليه، لأنه هو دي سلوكيات مرفوضة ممقوطة عند ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي أصبح السلوكيات مرفوضة عندي. يبقى ده أنا انتفعت بالآية، انتفعت بالآية أو ده العلم النافع. وكذلك أصبحت دي الآية دي حجة لك عند ربك سبحانه وتعالى لما تخلى الإنسان عن هذه السلوكيات المرفوضة. وأيضا حجة على الإنسان قرأ الآيات ولكن هو ما زال في إساءته للظن بإخوانه، في إساءته للظن بإخوانه، وما زال أيضا بيغتاب ويجلس مجالس غيبة، ما زال أيضا يعني يتصنت على إخوانه من المسلمين أو يتبع عورات يعني فلان أو فلان، فهو يبقى الحج عليه الآية حجة. يبقى لو أنا بعمل بالآية أطبق بمرشدة إليه يبقى حجة لي، أو لم تطبق يبقى حجة عليك. طبقت يبقى ده علم النافع، لم تطبق يبقى حجة عليك كما قال حسن البصري. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع طلبها في الدنيا كتير، ومن دعوة لا يستجاب لها. وإيه اللي بيمنع استجابة الدعوة؟ قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ودي دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها، وبعد ذلك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها لا يستجاب لها. يبقى الاستعاذة دي معناها ان المطلوب ان انا باخد بالاسباب، يعني باخد بالاسباب، ومع ذلك لا يعتمد ولا يتكل على الاسباب، ولكن دايما اتكال الانسان وتوكل الانسان يكون على ربي، رب الاسباب سبحانه وتعالى. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، لانه وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله تعالى يعني نلتقي بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله نلتقي بعد رمضان. أخي بيسأل كده بيقول الرحم قد تؤدي إلى مفسدة، هل يجوز قطعها؟ لا، تقطعش الرحم، تقطعش الرحم، يعني تصل الرحم، لكن تصل الرحم بصورة التي لا تأتي معها مفسدة، لا تأتي معها مفسدة. زي ما انت بتذهب كده الى مثلا قريب، القريب ده دايما بيجيب سيرة الناس، دايما كده تجد مجالس غيبة، فانا على ذلك يعني اصافحه واتكلم معه واسير دون ان يبدأ في مسألة الغيبة. ومفيش مانع ان انا اعظه وننبهه لذلك الأمر وننتبه، قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. يعني ساعات احنا بتبقى مفاسد، يعني احنا ممكن بنتسبب في جزء منها، في مفاسد احنا ساعات نتسبب في جزء منها. اقول لك انا مش عايز اروح لهذا القريب، ليه؟ لان دايما كلامه في الغيبة وجزء الغيبة. ما هو احنا لو احنا ذهبنا ننصحه لله، مش دينا النصيحة؟ دينا نصيحة تنصحه لله. يقول لك انا نصحته كتير، كل ما تيجي تزوره تنصحه برضه، كل ما تيجي تزوره تنصحه، ما لا تمل من النصيحة. وكذلك ايضا يعني لا ينقطع عندك الامل في هداية هذا الانسان، لا تيأس ابدا. واحنا بينا قبل ذلك ان ابا سفيان رضي الله عنه وارضاه اسلم بعد 21 سنة، 21 سنة وكان حرب على الاسلام، يعني 21 كان حرب على الاسلام، ولكن دخل الاسلام الى قلبه بعد يعني 21 سنة في عام الفتح. العام الفتح ده كان سنة 8 للهجرة، وفات 13 من يبقى الفترة المكية، ادي بعد 21 سنة. فانت لا تمل، ساعات بيبقى ان احنا بنختار الطريق عشان نريح دماغنا، نقول لك انتبه، لا يعني ده مطلوب، وانت تسعى فعلا الى انقاذ من ذلك الامر. قلنا ليه؟ لان اللي حواليه ممكن بيستمعوا ليه، فهو بيستزيد، يعني بيستزيد من ذلك الامر. قلنا ليه؟ لان اللي حواليه يعني يحبون ان يستمعوا لذلك الكلام. انت تنبهه ان ده حرام، وقد لا يعلم، حتى لو كان يعلم، وذكر ان الذكر تنفع المؤمنين، وانت عند ذلك قمت بذلك الواجب. فتمنعه الامر ده، يبقى على ذلك قلنا لو لم يمتنع. انا كل مرة انصحه، كل مرة انصحه، النصيحة يكون برفق، وممكن يبقى مع عادية مع كذا، يعني حاجة فعلا يعني نفتح بها قلب هذا الانسان. فعلى ذلك يبقى ممكن اكون انا سبب في ذات هذه المفسدة بعدم امر معروف ونهى عن منكر، بعدم المواصلة مع هذا القريب، بعدم مثلا يعني اعطاءه الهدية او غير ذلك. يبقى اي سبيل من السبل، احنا لا ندعو، قد لا ندعو لهذا القريب، يعني ما يدعوش بالهداية، ان الله سبحانه وتعالى يبعد عنه هذه الشرور، يشرح صدره للإسلام وللطاعات، دي كلها وسائل، مطلوب ان احنا نتبع هذه الوسائل. صلاة المنفرد المرة هل يجوز رفع الإقامة فيها؟ صلاة المنفرد يعني يرفع فيها الإقامة، وكذلك أجاز بعض العلماء للمرأة، المرأة ليس عليها أذان والإقامة أساسا، لكن جاز أنها تقيم، أجاز بعض العلماء ذلك الأمر. لكن بالنسبة للمنفرد الرجل يعني من السنة أن هو يقيم صلاة لنفسه لو صلى منفردا، لكن برضك ننبه ما يكونش ده حاله، حاله أن هو يعني تارك للجماعة، لأن ده وجوب صلاة الجماعة. وإن كان أساسا ليس من أصحاب الأعذار صلى منفردا، صلاة تصح، لكن يأثم من جهة تركه للجماعة. فوجوب صلاة الجماعة كما ذكرنا قبل ذلك ونحن بنتكلم من خلال صحيح البخاري، أن الإمام البخاري رحمه الله بوب هذه الترجمة، قال باب وجوب صلاة الجماعة، باب وجوب صلاة الجماعة بوجبها، معناها لو كان الإنسان مش صاحب عذر وصلى منفردا هنقول صلاته حتى صحه، ولكن يأثم بترك الجماعة، أنه ليس من أصحاب الأعذار التي يترك من خلالها الجماعة أو الجمعة. اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.